الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعل هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، كما أسأله جل في علاه أن يوفقنا أجمعين للتفقه في دينه والثبات عليه، وأن يمنحنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل أعمالنا صالحة ولوجهه خالصة، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. بادئ ذي بدء، أشكر لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة مكة المكرمة في تنظيم هذه الدروس وهذه السلسلة العلمية، والشكر موصول لإخواني وأحبتي القائمين على هذا الجامع المبارك، جامع الرحمة، وعلى رأسهم أخي الشيخ فيصل الغامدي وفقه الله تعالى على دعوتهم لي لإلقاء هذه الدروس. أيها الأحبة، لا يخفى عليكم أحبتي الكرام فضل العلم الشرعي والتفقه في دين الله تعالى، فقد جاءت النصوص الواضحة الجلية في الكتاب والسنة في الدلالة على فضل التفقه في دين الله عز وجل وطلب العلم الشرعي، فالله سبحانه وتعالى نفى مساواة العالم بغير العالم، ونفى مساواة المتعلم بالجاهل في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وخص الله عز وجل أهل العلم والعلماء بكمال خشيته سبحانه وتعالى في قوله: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وهذا في كمال الخشية، فقد يستشكل بعض الناس فيقول: وهل غير العلماء لا يخشون الله؟ نقول: بلى، أصل الخشية في قلب كل مؤمن، ولكن كمالها إنما هو للعلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي هذا إشارة إلى أن المقصود من العلم الشرعي أيها الأحبة ليست فقط في حفظ المتون وجرد المسائل، وإنما المقصود من العلم الشرعي هو أن تصل إلى خشية الله تعالى، وأن يظهر أثر العلم، وأن يظهر أثر العلم على عبادتك لربك سبحانه وتعالى، وعلى خشيتك لله عز وجل في السر والعلن، وعلى تقوى الله عز وجل. فهذا هو المقصود من العلم الشرعي، وهذه ثمرة العلم الشرعي. فقال عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومما يدل على فضل العلم أيها الأحبة أيضا قول الله تعالى: وقل رب زدني علما، قال ابن عيينة رحمه الله: أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم حتى توفاه الله عز وجل، وقل رب زدني علما. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم في غيره من باب أولى. ومما يدل أيضا على فضل العلم الشرعي قول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقرن الله عز وجل شهادة أهل العلم بشهادته سبحانه وشهادة ملائكته الكرام، وهذا فيه دلالة على فضل العلم وأهل العلم. وإذا جاء الثناء على العلم في الكتاب والسنة فالمقصود به العلم الشرعي، وإذا جاء الثناء على العلماء في الكتاب والسنة فالمراد بهم علماء الشريعة، وليس المراد بالثناء على العلم بقية العلوم الأخرى كعلم الطب أو الهندسة أو الكيمياء أو الفيزياء وغير ذلك من العلوم، بل المراد بالعلم الذي جاء الثناء عليه في الكتاب والسنة هو العلم الشرعي الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى ويوصلك إلى دار كرامته. هذا هو العلم الذي أثنى الله عز وجل، وليس في هذا نقيصة لبقية العلوم الأخرى، فالعلوم الأخرى إذا اقترنت بالنية الصالحة فهي عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على فضل العلم أيها الأحبة ما جاء ذكره في أول هذا الكلام أول هذا الدرس، وهو حديث عظيم قال عنه شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: لو لم يأتي في فضل العلم إلا هذا الحديث لكفى. هذا الحديث هو حديث معاوية رضي الله عنه الذي جاء في الصحيحين، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخير بك يا عبد الله أن يحبب الله عز وجل في قلبك العلم الشرعي، وأن يحبب الله عز وجل في قلبك مجالس العلم التي بها تعبد الله عز وجل على بصيرة، وتكون سائرا إلى الله عز وجل على المنهج الصحيح والصراط المستقيم. فهذه علامة إرادة الخير بك: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فعلامة الخير بك وسعادتك في الدنيا والآخرة أن تسلك سبيل طلبة العلم الشرعي وطريق العلماء الذين كانوا على هذه الجادة العظيمة. ومفهوم الحديث كما قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري قال: ومفهومه أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، نسأل الله العافية والسلام. هذه كما يقول الوصوليون هذا مفهوم مخالفة، فمفهوم المخالفة في هذا الحديث أن من لم يرد الله به خيرا لا يفقه في الدين، يصده عن العلم وعن مجالس العلم، نسأل الله العافية والسلامة. ومما يدل على فضل العلم الشرعي يا أخوة أن به يتحقق شرط عظيم من شروط قبول العمل الصالح، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فنحن نعلم أيها الأحبة أن العبادة لا تكون مقبولة إلا بشرطين اثنين عظيمين، أليس كذلك؟ الشرط الأول ما هو؟ الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فبدون هذين الشرطين أو بفقدان أحدهما لا يكون العمل مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أكثر عملا، بل قال سبحانه: أيكم أحسن عملا. فليست العبرة بكثرة العمل، بل العبرة بأن يكون هذا العمل حسنا. وما هو العمل الحسن؟ قال الفضيل بن عياض رحمه الله في تفسير هذه الآية: أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله، صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمقصود أيها الأحبة أن العلم الشرعي يحقق لك الشرط الأول، وهو الإخلاص، بأن تعلم أنه لا تكون العبادة مقبولة إلا بالنية الخالصة لله عز وجل. وأيضا العلم الشرعي يحقق لك الشرط الثاني، وهو المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فكيف تعبد الله؟ كيف تصلي؟ كيف تصوم؟ كيف تزكي مالك؟ كيف تؤدي مناسك الحج؟ كيف تقوم بالمعاملات المالية وتبتعد عن المعاملات المحرمة وغير ذلك من العبادات؟ لا يتأتى ذلك أيها الأحبة الكرام إلا بالعلم الشرعي. فهو يوصلك إلى موافقة النبي صلى الله عليه وسلم ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه سبحانه وتعالى. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فلا يمكن للعبد أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم في عبادته لربه إلا بالعلم الشرعي. وبعد ذا هذه المقدمة أدخل أيها الأحبة في موضوع هذا الدرس أو هذه الدورة العلمية متعلقة بمتن عظيم من المتون العلمية. هذا المتن هو لإمام من أئمة المسلمين ومن المجددين، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى سنة 600 بعد 1000 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا العالم الجليل الذي نفع الله بهذه الأمة نفعا عظيما في الدعوة إلى توحيد الله والتحذير من ضده وهو الشرك، فقد جاء رحمه الله تعالى في هذه الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن 12، وكان الناس في جهل، ولا سيما في التوحيد الذي هو أهم المهمات وأوجب الواجبات. كان عند الناس في وقته الكثير منهم ما يتعلق بالشركيات والذهاب إلى الموتى والاستغاثة بهم من دون الله، فشمر عن ساعد الجد رحمه الله بعد أن تسلح بسلاح العلم الشرعي، فرحل إلى الحجاز وإلى الأحساء وإلى البصرة في العراق. ثم لما رجع إلى بلدته العيينة في نجد بدأ رحمه الله بالدعوة إلى التوحيد، ثم قيض الله عز وجل له الإمام محمد بن سعود رحمه الله فناصره في دعوته، فقامت هذه الدولة المباركة الدولة السعودية على هذا المنهج العظيم وعلى هذه الدعوة الأصيلة، الدعوة السلفية المبنية على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب الله عز وجل لدعوته القبول والانتشار لأنها سارت على منهج الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. ولكن الدعوات الأخرى التي خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتب لها القبول. لماذا؟ لأنها خالفت منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من ضده وهو الشرك، كما هو الحال في جماعة الإخوان أو في جماعة التبليغ وغيرها من الجماعات التي انحرفت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى توحيد الله والعقيدة الصحيحة. أما الشيخ فسار على منهج محمد صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى التوحيد والتحذير من ضده. وسوف نرى في هذا المتن وهو متن يتعلق بالسيرة النبوية كيف أن الشيخ رحمه الله تعالى جعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة عظيمة لفهم التوحيد والتحذير من ضده هو الشرك. وكما هو الحال في كتاب له في تفسير آية من القرآن، فقد جعل هذا التفسير وأنصح به أخوتي طلبة العلم بقراءته، كيف جعل هذا التفسير وسيلة عظيمة لفهم التوحيد وحقيقة التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. فأما السيرة فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي الحال في بعثة الأنبياء والمرسلين، إنما بعثوا لأجل التوحيد كما قال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وفي قوله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل نبي دعا قومه إلى توحيد الله عز وجل. وأما القرآن فالقرآن أيضا ما أنزل إلا لأجل التوحيد كما قال سبحانه وتعالى في سورة هود: ألف لام راء كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. فالشيخ رحمه الله تعالى نظر إلى الغاية من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهي لأجل التوحيد، ونظر إلى الغاية من إنزال القرآن وهو التوحيد، فوظف رحمه الله تعالى ما يتعلق بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كما في هذا المتن في فهم التوحيد، كما جعله في الكتاب الآخر المتعلق بتفسير آية من القرآن في أيضا فهم التوحيد وحقيقة التوحيد. واختار رحمه الله تعالى في هذا المتن ستة مواضع من السيرة النبوية تدل على فهم حقيقة التوحيد. هذا هو المقصود من هذا المتن باختصار. ودراسة السيرة النبوية أهميتها تكمن في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به في عبادته وفي طريقة دعوته صلى الله عليه وسلم وفي فهم التوحيد الذي بعث من أجله صلى الله عليه وسلم. نبدأ بعون الله وتوفيقه في قراءة هذا المتن والتعليق عليه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته فأخبر رحمك الله تعالى ستة مواضع من السيرة وفهمها ممن حسنا لعل الله أن يكرمك دين الأنبياء لتتبعهم ودين المشركين لتتركه، فإن كثيرا ممن يدعي الدين ويعد من الموحدين لا يفهم الستة كما ينبغي. نعم، هذه مقدمة ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فيها بعد البسملة والحمد لله رب العالمين والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال شرع في ذلك في قوله: تأمل رحمك الله. والشيخ رحمه الله تعالى في أكثر رسائله يبتدئ بهذه الدعوة العظيمة للمتعلم كما في الأصول الثلاثة وكما في بقية المتون. اعلم رحمك الله، يكرر ذلك رحمه الله تعالى في كثير من رسائله، وهذا فيه التلطف بالمتعلم والدعوة له بهذه الدعوة العظيمة وهي سؤال رحمة الله عز وجل للمتعلمين. قال ستة مواضع من السيرة، ثم قال: وافهمها فهما حسنا. لأن هناك يا أخواني للأسف الشديد من يقرأ السيرة من أولها إلى آخرها ويدرس السيرة لكن لا يفهمها فهما حسنا. فالعبرة أقول فالعبرة أيها الإخوة بالفهم الحسن. القرآن العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، الخوارج يحفظونه عن ظهر قلب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صفاتهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من صفات الخوارج أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن الخوارج كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ما هو سبب ضلال الخوارج؟ ما هو سبب ضلال الخوارج؟ قال شيخ الإسلام: إنما أتوا بسبب سوء فهمهم للقرآن. ولهذا الشيخ رحمه الله تعالى قال: وافهمها فهما حسنا. ولذلك الفقه في الدين معناها الفهم، الفقه في اللغة معناه الفهم، فليست العبرة بحفظ النصوص من الكتاب والسنة، العبرة بالفهم الحسن لهذه النصوص. فالخوارج يحفظون القرآن أو كثير منهم يحفظ القرآن، ولكنهم فهموا القرآن فهما خاطئا، كما قال ابن عمر في البخاري قال: إنهم أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين. هذا يدل على ماذا؟ يدل على عدم فهمهم للقرآن. وكذلك بقية الفرق الضالة الذين يستدلون بآيات من القرآن على ضلالهم، سبب ضلالهم هو سوء فهمهم لآيات الكتاب العزيز. كذلك ما يتعلق بالسيرة النبوية، تجد بعض الجماعات المنحرفة والفرق الضالة يستدلون بمواضع من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعتمدون عليها، وهذا دليل على سوء فهمهم لهذه السيرة النبوية. ولهذا الشيخ قال رحمه الله تعالى: وافهمها فهما حسنا. ثم قال رحمه الله تعالى في العبارة الأخرى: لعل الله أن يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، ودين المشركين لتتركه. كما مر معنا أن من أهم مقاصد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم دراسة السيرة النبوية هو فهم الدين فهما صحيحا بمعرفة الحق واتباعه، ومعرفة الباطل واجتنابه. ومراده رحمه الله تعالى بدين الأنبياء أي التوحيد، كما قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. ما معنى إخوة لعلات؟ يعني إخوة لأب واحد، وأمهاتهم من أمهات مختلفة، فهذا له أم وذاك له أم أخرى، أما الأب فهو واحد. إخوة لأب، وفي هذا مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم على أن دين الأنبياء واحد وهو التوحيد، وأما الشرائع فهي مختلفة، كما قال عز وجل: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فشريعة موسى عليه السلام تختلف عن شريعة عيسى عليه السلام، وشريعة عيسى عليه السلام تختلف عن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا. فالشرائع مختلفة، وأما الدين فهو واحد، كما قال عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. والإسلام أيها الأحبة له معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالإسلام بمعناه العام المراد به التوحيد، المراد به التوحيد الذي هو دين الأنبياء والمرسلين. وأما الإسلام بمعناه الخاص فهو الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فيما زاد عن التوحيد من الشريعة المتعلقة بأحكام العبادات وأحكام المعاملات. قال رحمه الله لعل الله يفهمك دين الأنبياء لتتبعه، هذا هو المقصود من العلم والفهم هو العمل لتتبعه. أما الذي عنده علم وعنده فهم لكن بدون عمل فهذا العلم حجة عليه يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن والقرآن حجة لك أو عليك، حجة لك إذا علمته وإذا عملت به، وحجة عليك إذا لم تعمل بما فيه. قال وتعلم دين المشركين لتتركه. وفي هذا إشارة عظيمة أيها الأحبة إلى أن الإنسان لا يكتفي بمعرفة الخير، بل لا بد أيضا أن يعرف الشر ليحذر منه، كما قال حذيفة ابن اليمان في الحديث المشهور حديث الفتن، قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فأنت تتعلم الخير لكي تتبع الخير، وأيضا تتعرف على الشر لكي تحذر منه. ولهذا ينبغي للمرء أن يعرف الشرك وأسباب الشرك ليحذر منها ولكي يحقق التوحيد ويبتعد عن الشرك وأسبابه، يعرف البدعة وأسباب البدعة ووسائل الوقوع في البدعة لكي يحذر منها ويكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يبتدع في دين الله عز وجل. وهكذا، ولذلك يقول القائل عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالإنسان لا بد أن يعرف الشر ليحذر منه، ويعرف خاصة الفرق الضالة الموجودة الآن ليحذر منها وأيضا يحذر منها. فما تكون في بلد وتنتشر فيه فرقة من فرق الضلال إلا كان من الأمور المتعينة على أهل العلم وطلبة العلم أن يعرفوا أصول هذه الفرق الضالة لكي يحذروا منها ويحذروا منها الناس. وقد يستشكل البعض في قوله رحمه الله تعالى ودين المشركين لتتركه، فيقول كيف، هل أنا وقعت في دين المشركين حتى أتركه؟ والجواب على ذلك بما قاله الشيخ العلامة بن سعد رحمه الله تعالى في تفسير سورة يوسف، قال والترك كما يكون للداخل في شيء ثم ينتقل عنه فإنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا. أعيد العبارة مرة أخرى، قال والترك كما يكون للداخل في الشيء ثم ينتقل عنه فإنه يكون لمن لم يدخل فيه أصلا. وقد قال رحمه الله هذا الكلام عند قول الله تعالى على لسان يوسف عليه السلام إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فهل يوسف عليه السلام كان على غير ملة التوحيد؟ لا. ولذلك رحمه الله قال: فلا يقال إن يوسف كان من قبل ذلك على غير ملة إبراهيم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ثم قال: فإن أكثر من يدعي الدين ويدعي أنه من الموحدين لا يفهم السنة كما ينبغي، لأن هناك كما مر معنا قبل قليل من يفهم السنة فهما خاطئا، فالعبرة بالفهم الصحيح لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قال: لا يفهم السنة كما ينبغي. هل هناك فرق بين السنة والسيرة؟ كما قال العلماء بينهما عموم وخصوص نسبي، فقد يكون في السنة ما هو من السيرة، ويكون من السيرة ما هو من السنة، وهناك أمور من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يقال إنها من السيرة، كما يتعلق كما هو في أحكام العبادات والمعاملات، فهذه يصطلح عليها أنها من السنة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، ولكنها لا تسمى أنها من السيرة. وهناك أمور من السيرة وليست من السنة، مثل ماذا؟ مثل أسماء زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ما يتعلق بهديه صلى الله عليه وسلم في أموره الخاصة كما ذكر ذلك بعض أهل العلم، فإنها يقال إنها من السيرة ولا يقال إنها من السنة. نعم، تفضل. يعني هنا الشيخ رحمه الله تعالى يبين في هذا الموضع العظيم، الموضع الأول، نقول باختصار الموضع الأول هو في بيان أهمية التوحيد وخطر الشرك. يعني سأذكر لكم يا أخوة بعد قبل كل موضع اختصار لهذا الموضع، فاختصار هذا الموضع الأول الذي ذكره الشيخ هو في بيان أهمية التوحيد وخطر الشرك، وأن أول ما أنذر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الشرك، كما سيمر معنا في كلام الشيخ، رغم وجود منكرات أخرى عند المشركين من الظلم والعدوان والزنا، وأنه صلى الله عليه وسلم حذرهم من الشرك رغم أنهم يفعلونه تقربا إلى الله تعالى بحجة طلب الشفاعة، بحجة طلب الشفاعة، وأن مما يدل على خطر الشرك وأنه مما يدل على خطر الشرك أن الإنذار عنه سابق على فرض الصلوات الخمس التي هي أعظم أركان الدين بعد الشهادتين. وفي هذا الموضع فائدة منهجية دعوية، وهو البداءة بالأهم قبل المهم في الدعوة إلى الله تعالى، وأن دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك يكون قبل تحذيرهم من المعاصي الأخرى. هذا باختصار ما يتعلق بالموضع الأول الذي ذكره الشيخ. نعم. وفيها أن أول آية أرسله الله بها، لو تعيد الموضع الأول جزاك الله خير. الموضع الأول قصة نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيها أن أول آية أرسله الله بها يا كما قال رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الثلاثة قال نبئ بإقرأ إيش وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ يعني أول ما نزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، ثم جاء الأمر بالنذارة وبالدعوة في سورة المدثر. نعم. فإذا فهمت أنهم يفعلون أشياء كثيرة يعلمون أنها من الظلم والعدوان مثل الزنا وغيره، وعرفت أيضا أنهم يفعلون أشياء كثيرة من العبادات يتقربون بها إلى الله مثل الحج والعمرة والصدقة على المساكين والإحسان إليهم وغير ذلك، وأجلها عندهم الشرك وهو أجل ما يعني قال الشيخ وأجلها عندهم الشرك، يعني هذه العبادات التي يتقربون بها إلى الله عز وجل أفضل ما يتقربون به إلى الله عز وجل المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك، نسأل الله العافية والسلامة، يظنون أنه طاعة وقربة يتقربون بها إلى الله عز وجل في طلب الشفاعة من الأصنام والأحجار والأوثان، فهم يعتقدون أنها قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، كما قال الله عز وجل في أول سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم يظنون أن هذا الفعل يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى، فليست هذه المعصية والكبيرة التي أكبر الكبائر الشرك يعتقدون أنها معصية أو هي من الأمور التي يأباها الناس في وقتهم كما هو الحال مثلا في القتل والزنا وغير ذلك، بل يعتقدون أنها قربة يتقربون بها إلى الله عز وجل، وهذا يا إخوان هو حال عباد القبور اليوم. عباد القبور اليوم تجد أن ذهابهم إلى الأضرحة والمزارات وعبادة الأموات أن هذا مما يقربهم إلى الله عز وجل، وأنك إذا أنكرت عليهم كأنك أنكرت عليهم عبادة عظيمة يتقربون بها إلى الله عز وجل تماما. عباد القبور اليوم كحال المشركين الأوائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وحجتهم واحدة وشبهتهم واحدة في الشفاعة أو فيما يسمى بالتوسل، كما هو الحال عند الشيعة الروافض وبعض المتصوفة الغلاة من القبوريين الذين يقعون في هذا الشرك الصراح، وهم يزعمون أن هذه عبادة يتقربون إلى الله عز وجل بها، نسأل الله العافية والسلام. نعم. وأجلها عندهم الشرك فهو أجل ما يتقربون به إلى الله عندهم، كما ذكر الله عنهم أنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقالوا ويقولون هؤلاء هذه في سورة يونس، الأولى في سورة الزمر والثانية في سورة يونس، وتمامها قول الله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون، فسمى الله عز وجل فعلهم ذلك شركا مع أنهم يقولون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، ثم قال الله عز وجل في ختام الآية سبحانه وتعالى عما يشركون، مع أنهم يحتجون بماذا؟ بالشفاعة، يحتجون بالشفاعة، فسمى الله عز وجل فعلهم شركا مع احتجاجهم بالشفاعة. نعم. لأنهم أطاعوا الشياطين، بعض الناس يستشكل يقول هل يعبدون الشياطين هم أطاعوا الشياطين في عبادة غير الله، هذا هو معنى الآية، أنهم أطاعوا الشياطين التي أمرتهم بالشرك وعبادة غير الله تعالى. نعم. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإمناع. الإنذار عنه هنا الضمير يعود إلى ماذا يا إخواني؟ الشرك. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه، يعني عن الشرك، في قوله تعالى قم فأنذر. قم فأنذر، نذار عن ماذا؟ عن الشرك. وكما في قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. كل هذه الآيات في النذارة عن ماذا؟ النذارة عن الشرك. نعم. فأول ما أمره الله به الإنذار عنه قبل الإنذار عن الزنا والسرقة وغيرهما. نعم. ولذلك ترى الآن في يعني الأخطاء بعض الجماعات الدعوية التي انحرفت عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الإنذار عن الشرك. تجد مثلا جماعة الإخوان المسلمين ينذرون الناس، لكن هل هم ينذرونهم عن الشرك؟ لا، لا ينذرونهم عن الشرك. تجد الشرك وعبادة الموتى في بلدانهم وفي مساجدهم ولا يحركون ساكنا، أليس كذلك؟ وأيضا تجد مثلا الجماعة المسمى بجماعة التبليغ الذي عندهم نشاط عجيب في الدعوة، يسافرون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا بحجة الدعوة إلى الله، لكنهم لا يحذرون الناس من الشرك، لا يحذرون الناس من الشرك. كيف تكون هذه الدعوة دعوة صحيحة وقد خالفوا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله؟ نعم. ومن العجائب أنهم يعني يقللون من شأن الشرك، مثل جماعة الإخوان يقولون هذا شرك، إيش يسمونه؟ شرك القبور، وتتركون شرك القصور، يقصدون بذلك الخروج على الحكام والدعوة إلى الثورات. يقول هذا تركتموه واهتميتم بشرك القبور. قل نعم، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما التفت إلى السلطة ولم يلتفت إلى الحكم كما هو حال الإخوان المسلمين، لم يطلب حكما ولم يطلب سلطة صلى الله عليه وسلم، بل اهتم بالناس ودعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، كما في أول دعوته صلى الله عليه وسلم عندما صعد الصفا وقال كما في مسند الإمام أحمد يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذه دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى هذه الكلمة العظيمة، كلمة التوحيد والإخلاص، لا إله إلا الله، التي معناها لا معبود بحق إلا الله، هذا هو معناها الصحيح، توحيد الله إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. مكث صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين في الدعوة إلى التوحيد. تجد بعض هؤلاء الضلال يقولوا التوحيد نفهمه في 10 دقائق، يقلل من شأن التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم مكث أكثر من 10 سنين وهو يدعو للتوحيد. هذا يدل على ماذا يا إخواني؟ يدل على أهمية التوحيد. بل بعد هجرته صلى الله عليه وسلم كان أيضا مهتما بالتوحيد، وعندما حصل ما حصل في غزوة حنين، عندما جاء بعض الصحابة ورأوا المشركين ينطون بأسلحتهم على شجرة يتبركون بها، فماذا قال بعضهم، بعض الصحابة؟ قال اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا أريد أن أفرق الناس كما يزعم هؤلاء الضلال، يقول أنتم تفرقون الناس بالدعوة للتوحيد؟ لا، ما سكت صلى الله عليه وسلم، وقال وأنكر عليهم وقال قلتم والذي نفسي بيده كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فأنكر صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الطلب وما وقعوا فيه من التشبه أو إرادة التشبه بالمشركين في التبرك بتلك الشجرة. فالمقصود أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سكت ولا قال لا أريد أن أفرق أصحابي، بل أنكر صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، بل في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم ما ترك الدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده والشرك، وهو في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح صحيح مسلم حديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، فهو يخاف على أمته أن تقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من بناء المساجد على القبور التي هي وسيلة خطيرة من وسائل الشرك. فالتوحيد أولا وأخيرا، كما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم دعوته بالتوحيد فقد ختمها صلى الله عليه وسلم أيضا بالدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. نعم. يعني هذه حجتهم، حجة الشفاعة. وأيضا هم اختلفوا في عبادة غير الله، منهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الأصنام، منهم من عبد الأشجار والأحجار، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. كل هؤلاء وقعوا في الشرك كما ذكر رحمه الله ذلك في رسالته النفيسة المختصرة القواعد الأربع، ذكر من تلك القواعد قاعدة تتعلق بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين المشركين في معبوداتهم المختلفة، فمنهم من عبد الملائكة، منهم من عبد الأشجار الأحجار، منهم من عبد عيسى عليه السلام، ولم يفرق النبي، كلهم وقعوا في الشرك وقاتلهم صلى الله عليه وسلم. وهذه حجتهم، يريدون الشفاعة كما ذكر الله عز وجل في الآية السابقة في سورة يونس وكما في سورة الزمر. نعم. ومع هذا بدأ بالإنذار عنهم في أول آية أرسله الله بها، فإن أحكمت هذه المسألة فيا بشراك، فيا بشراك، فإن أحكمت هذه المسألة يعني فهمت التوحيد وفهمت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته لقومه ودعوته للناس للتوحيد وتحذيرهم من ضده وهو الشرك، فيا بشراك، يعني يا بشراك بهذا العلم النافع. نعم. خصوصا إذا عرفت أن من بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تقرأ إلا في ليلة الإسراء سنة عشر. خصوصا إذا عرفت أن ما هنا ما يا أخواني بمعنى ليس، ما هنا بمعنى ليس، يعني ليس بعدها، يعني بعد هذه المسألة مسألة التوحيد أعظم من الصلوات الخمس، ومع ذلك قدم النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد على الصلوات الخمس. هذا هو معنى كلام الشيخ، مع أهمية الصلوات الخمس النبي صلى الله عليه وسلم قدم التوحيد على الصلوات الخمس التي لم تفرض إلا في ليلة الإسراء، يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من 10 سنين أو 10 سنين فرضت الصلوات الخمس. كل هذه المدة الطويلة 10 سنوات كانت في التوحيد والدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. نعم. خصوصا إذا عرفت أن ما بعدها أعظم من الصلوات الخمس ولم تقرأ إلا في ليلة الإسراء سنة عشر بعد حصار الشعب بسنتين وموت أبي طالب بعد هجرة الحبشة بسنتين، فإذا عرفت أن تلك الأمور الكثيرة والعداوة البالغة كل ذلك عند هذه المسألة كل ذلك عند هذه المسألة، يعني العداوة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين هل هي من أجل الصلاة أو من أجل الزكاة أو من أجل الحج أو من أجل تحريم الزنا أو من تحريم الخمر؟ لا، هذه العداوة التي حصلت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين سببها هذه المسألة. كل ذلك قال الشيخ عند هذه المسألة، يعني لأجل هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ هي التوحيد، الدعوة إلى التوحيد والتحذير من ضده وهو الشرك. نعم. كل ذلك عند هذه المسألة قبل فرض الصلاة، ودعو أن تعرف المسألة. نعم، إذن هذه الموضع الأول يا أخواني كما مر معنا في اختصار هذا الموضع، أراد الشيخ فيه بيان أهمية التوحيد وخطر الشرك، وأن أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم دعوته لقومه هو الدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وفيه كما قلنا فائدة منهجية دعوية تخالف ما عليه الجماعات الدعوية المنحرفة الآن، وهو ما يتعلق بالبداءة بالأهم قبل المهم، وهو البداءة بالتوحيد والاهتمام به والتحذير من ضده وهو الشرك. ننتقل الآن إلى الموضع الثاني. نعم. نعم، أقول أيها الأحبة اختصارا لهذا الموضع، لأن الشيخ يعني تكلم في كلاما طويلا، نختصره في أربعة أسطر. فأقول الموضع الأول الثاني بيان أهمية البراءة من الشرك والمشركين، بيان أهمية البراءة من الشرك والمشركين، وأن الإنسان لا يستقيم له إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بالبراءة من الشرك وأهله، إلا بالبراءة من الشرك وأهله. ففيه بيان أهمية الولاء والبراء، وأنه أصل عظيم من أصول العقيدة، ويدل عليه نصوص كثيرة من الكتاب والسنة هذا الأصل. من ذلك قول الله تعالى، وسيذكر الشيخ بعض من هذه النصوص، قول الله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، إلى آخر الآية. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي قوم الظالمين. وفي قوله تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. النصوص كثيرة في بيان أهمية الولاء والبراء. ثم ذكر الشيخ، وهي تكملة لاختصار هذا الموضع، أن هناك من يدعي الدين ولكنه لا يبغض المشركين ولا يتبرأ منهم. هذا يا أخواني، هذا الموضع الذي ذكره الشيخ موضع مهم جدا، خاصة في وقتنا المعاصر كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في ثنايا الشرف والتعليق. نعم. وقالوا، أعد مرة ثانية شيخ الموضع الثاني. الموضع الثاني أنه صلى الله عليه وسلم لما قام ينذرهم عن الشرك ويأمرهم بضده وهو التوحيد لم يكرهوا ذلك واستحسنوه، لأنهم يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم أنذرهم عن الشرك وأمرهم بالتوحيد استحسنوا ذلك. قد يستشكل بعض يقول كيف استحسنوا ذلك، ظنا منهم أن ما يفعلونه ليس بشرك، يعني يظنون أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن شيء آخر لا يتكلم عن هذا المنكر الذي وقعوا فيه، لأنهم يظنون أن ما يفعلونه ليس بشرك وأنهم غير مشركين، ولهذا استحسنوا في البداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثوا أنفسهم بالدخول فيه، حتى أنهم حدثوا أنفسهم بالدخول فيه، يعني الدخول في هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لاحظ كيف تغيروا ولماذا تغيروا، ماذا قال؟ إلى أن صرح لهم بسب دينهم وتجهيل علمائهم، فحينئذ شمروا له ولأصحابه عن ساق العداوة. أي نعم، لما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بكلامه عن الشرك هو الشرك الذي وقعوا فيه، وأنهم صلى الله عليه وسلم يحذرهم من هذا الشرك الذي وقعوا فيه، شمروا لهم ولأصحابه عن ساق العداوة. عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بكلامه عن الشرك هذا الشرك الذي وقعوا فيه. واضح يا إخوان؟ نعم. وقالوا سفه أحلامنا وعاد ديننا وشتم آلهتنا، ومعلوم أنه صلى الله عليه وسلم لم يشتم عيسى وأمه ولا الملائكة ولا الصالحين. نعم، وهذا يا إخوان كلام عظيم. يعني الآن الذين يقعون في عبادة الأموات من الأولياء كما يزعمون، أو من أهل البيت كما هو عند الرافضة، عندما تتكلم عن هذا الشرك الذي وقعوا فيه يقول أنك أنت لا تحب أهل البيت أو أنت لا تحب الصالحين، وهذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أنكر الشرك وأنكر على النصارى عبادة عيسى عليه السلام مثلا، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام يشتم عيسى؟ حاشا وكلا، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان ينكر عليهم الشرك بعيسى عليه السلام، وأنهم رفعوه فوق منزلته حتى جعلوه في مرتبة الألوهية. هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مراد أتباع النبي صلى الله عليه وسلم في إنكارهم على القبوريين اليوم. هم لا يتكلمون في الصالحين كما يزعمون، أو يقللون من شأن الصالحين، الصالحون لهم منزلة ولهم درجة عظيمة، لكن الإنكار هو في شرك هؤلاء بهؤلاء الصالحين، وكون هؤلاء رفعوهم فوق منزلتهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل. نعم. لكن لما ذكر لهم أنهم لا يدعون ولا ينفعون ولا يضرون جعلوا ذلك شتما، جعلوا ذلك شتما، كما هو الحال الآن في القبوريين اليوم، يقولون عن أهل التوحيد وعن السلفيين الذين يدعون للتوحيد، قل أنتم لا تحبون النبي صلى الله عليه وسلم، أنتم لا تحبون الصالحين. نقول لا، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم، ومحبته واجبة، ولا يتم الإيمان إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم، وكذلك محبة الصالحين قربة نتقرب بها إلى الله عز وجل، لكن نحن ننكر عليكم الشرك بالنبي صلى الله عليه وسلم أو الشرك بهؤلاء الصالحين. نعم. فإذا عرفت هذه المسألة عرفت أن الإنسان لا يستقيم له دينا ولا إسلام ولو وحد الله وترك الشرك إلا بعداوة المشركين والتصريف لهم بالعداوة والبغض، كما قال الله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. فإذا فهمت هذا لا يعرفونها. وش المقصود يا أخوان لا يعرفونها؟ لا ليس الشرك. ها ها، ما هي المسألة؟ الولاء والبراء. اي نعم، احنا قلنا لكم في مختصر الموضع المقصود بهذا الموضع بيان أهمية الولاء والبراء. لا يعرفونها يعني لا يعرفون هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة الولاء والبراء. ونكمل إن شاء الله بعد الأذان. نعم. فإذا فهمت هذا فهما جيدا عرفت أن الكثير من الذين يدعون الدين لا يعرفونها، وإلا فما حمل المسلمين على الصبر على ذلك العذاب والأسر والضرب والهجرة إلى الحبشة. يعني حصل لهم ذلك رضي الله عنهم وأرضاهم هو لأنهم أبغضوا الكفار وعدوهم، فحصل لهم ذلك العذاب والأسر والضرب، ثم لجأوا إلى الهجرة إلى الحبشة. كل ذلك عندما قاموا بالولاء والبراء، تبرأوا من المشركين وأبغضوهم وأبغضوا عبادتهم لغير الله سبحانه وتعالى. نعم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس، لو يجد لهم رخصة لأرخص لهم. يعني هذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرخص لهم في ترك هذا الأصل العظيم، وترك البراءة من المشركين أو ترك إظهار الدين مع حصول ذلك العذاب بهم والضرب وغير ذلك من صنوف الأذى الذي مارسه المشركون بحق بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. كيف وقد أنزل الله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي بالله جعل فتنة الناس كعذاب الله. يعني جعل فتنة الناس كعذاب الله، بمعنى أنه يفر من أذية الناس له في الدنيا إلى عذاب الله في الآخرة، يساوي بين أذية الناس وبين عذاب الله في الآخرة، ولا مساواة بينهما ولا مساواة بينهما. فالصحابة صبروا على أذية الناس وأذية المشركين لأنهم يرجون ما عند الله والدار الآخرة. نعم. أما الذي عنده رقة في دينه أو شك في الدين صلى الله عليه وسلم، فهو مجرد أن يحصل له أذى في الدنيا يترك الدين نسأل الله العافية والسلامة، ويتنازل عن المسلمات والثوابت لهذا الدين العظيم. نعم. فإذا كانت هذه الآية ممن وافقه بلسانه كيف بغير ذلك؟ نعم، إذن هذا هو الموضع الثاني كما مر معنا في أهمية البراءة من الشرك والمشركين، أو ما يسمى بالولاء والبراء. نعم. الموضع الثالث قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة النجم بحقته: فلما بلغ أفرأيتم اللات والعزى ألقى الشيطان في تلاوته تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لتبتدع، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالها ففرحوا بذلك وقالوا كلام معناه هذا الذي نريد هذا الذي نريد، ونحن نعرف أن الله هو القاهر النافع وحده لا شريك له، ولكن هؤلاء يشفعون لنا عنده. فلما بلغ السجدة سجد وسجدوا معه، فشاع الخبر أنهم خافوا، وسمع بذلك من الحبشة فرجعوا. فلما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر عليهم شرك الوسائط، شرك الوسائط وهم يتعلق بالشفاعة. نعم. لما أنكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عادوا إلى أشد مما كانوا عليه، ولما قالوا له إنك قلت ذلك خاف من الله خوفا عظيما، حتى أنزل الله عليه: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. إلا إذا تمنى يعني تلا أو قرأ، تمنى بمعنى قرأ أو تلا، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في تلاوته أو في قراءته. فهنا التمني بمعنى ماذا إخوان؟ التلاوة. ومنه قول الله تعالى في سورة البقرة: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا إلا أماني، إلا أماني. فمعنى قول الله تعالى أماني يعني يتلونه تلاوة لكنها مجردة عن الفهم، تلاوة مجردة عن الفهم. نعم. نعم، نقول يحبه اختصارا لهذا الموضع، الموضع الثالث، الموضع الثالث قصة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، قصة قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم، في قوله تعالى أفرأيتم، وفيها قول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. فقرأ بعدها وتلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى، تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم ذلك لما قالوا له إنك، لما قالوا له إنك قلت ذلك، فخاف من الله خوفا عظيما، فخاف من الله خوفا عظيما. وفي هذه القصة، وفي هذه القصة، وفي هذه القصة بيان الفرق بين دين النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو دين التوحيد وبين دين المشركين، وبين دين المشركين القائم على الشرك واتخاذ الوسائط، واتخاذ الوسائط من الصالحين والأولياء والملائكة وعبادتهم من دون الله، وعبادتهم من دون الله زعما منهم، زعما منهم أنها تشفع لهم وتقربهم إلى الله تعالى. إذن أيها الأخوة، هذا الموضع فيه بيان الإنكار على شرك الوسائط الذي كان يحتج به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما عليه الآن القبوريون اليوم. القبوريون اليوم شركهم شرك وسائط، شركهم ماذا؟ شرك وسائط، يعني قالوا نريد أن هؤلاء أن يكونوا واسطة بيننا وبين الله، هؤلاء لهم جاه عند الله، هؤلاء لهم جاه عند الله، فنرجو شفاعتهم، نرجو شفاعتهم ونتوسل بهم إلى الله تعالى. وهم بهذه الحجة الشيطانية قاسوا الخالق العظيم بالمخلوق الضعيف، يقولون لو أراد إنسان أن يذهب إلى ملك من الملوك أو أمير من الأمراء أو وزير من الوزراء وهو لا يعرفه فإنه يجعل واسطة فيما بينه وبين هذا الملك، أو واسطة فيما بينه وبين هذا الأمير، أو واسطة فيما بينه وبين هذا الوزير. فقاسوا الخالق العظيم الذي لا يخفى عليه شيء وبيده الخير كله سبحانه وتعالى بالمخلوق الضعيف. هذا هو سبب، هذا هو سبب وقوع هؤلاء في هذا النوع من أنواع الشرك، وهو الشرك الوسائط. وقصة الغرانيق، قصة الغرانيق أيها الإخوة، هذه قصة ذكرها بعض أهل التفسير ونقف عندها لأهميتها، لأن هذا الموضوع فيه الاعتماد على هذه القصة. أولا الغرانيق ما معناها في اللغة؟ جاء في لسان العرب الغرانيق جمع غرنوق، وهو طير أبيض طويل العنق. الغرانيق جمع غرنوق وهو طير أبيض طويل العنق، سمي بالغرنوق لبياضه. طيب ما علاقة الغرانيق بهذه المعبودات الباطلة؟ كان المشركون يزعمون أن الأصنام تقربهم إلى الله وتشفع لهم إليه، فشبهوها بالطيور التي هي الغرانيق التي ترتفع إلى السماء، فكأن هذه الأصنام توصلهم إلى الله تعالى، كما أن الطير يرتفع إلى السماء. هذا هو وجه الشبه بين الغرانيق والمعبودات الباطلة التي عبدها المشركون. النقطة الثانية في قصة الغرانيق، من الذي أورد هذه القصة؟ أورد هذه القصة ورواها الطبري في تفسيره، وابن أبي حاتم أيضا في تفسيره، وتفسير عظيم طبع مؤخرا، وكذلك ابن مردويه كما ذكر ذلك أهل العلم. واختصار هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بمكة هذه السورة العظيمة، سورة النجم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى إلى آخرها. فلما بلغ صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، ألقى الشيطان على لسانه صلى الله عليه وسلم: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهم لترتجى. ثم أكمل صلى الله عليه وسلم السورة، وتعرفون في آخر السورة فيها السجدة: فاسجدوا لله واعبدوه. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسجد المشركون معه وافقوه، لأنهم فرحوا بهذه الكلمة: تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. ففرحوا بهذا فسجدوا، وافقوا النبي صلى الله عليه وسلم فرحا بهذه الكلمة فسجدوا معه. النقطة الثالثة في قصة الغرانيق: ما مدى صحتها؟ هذه مسألة يعني كبيرة اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول: إنكار هذه القصة، إنكار هذه القصة مطلقا. وممن قال بهذا القول ابن خزيمة وابن العربي المالكي والقاضي عياض المالكي، ومن المعاصرين العلامة المحدث الألباني رحمه الله، بل ألف رسالة مشهورة في إنكار هذه القصة سماها نصب المجانيق في نسف قصة الغرانيق. القول الثاني: أن القصة ثابتة، أن القصة ثابتة. وممن قال بهذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قبل شيخ الإسلام عفوا من التابعين سعيد بن جبير، روي ذلك عن سعيد بن جبير، وأيضا قتادة والزهري، قتادة والزهري، ثم شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا قال بهذا القول، وكذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله، ومن المعاصرين سماحة شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله، وكذلك شيخنا الشيخ العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله. وأصحاب هذا القول والقول الثاني الذين أثبتوا هذه القصة اختلفوا فيما بينهم في قوله تلك الغرانيق العلا وإن شفاعتهن لترتجى. هل هي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أم أنها كلمة ألقيت في مسامع المشركين؟ واضح يا إخوان الفرق؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم نطق بهذه الكلمة تلك الغرانيق العلا، يعني نطق بها لسانه صلى الله عليه وسلم تلك الغرانيق العلا وإن شفاعته لترتجى، أو أنها جاءت في مسامع المشركين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بها؟ اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول الثاني ممن أثبتوا هذه القصة على قولين. قول أول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يرى أنها جرت على لسانه صلى الله عليه وسلم حتى سمع ذلك المشركون ثم نسخ الله ذلك وأبطله، بل إنه رحمه الله قال في كتابه من هذه السنة النبوية قال والمشهور عند السلف والخلف من أن ذلك جرى على لسانه ثم نسخه الله وأبطله، ثم نسخه الله وأبطله، انتهى كلامه رحمه الله. هذا قول شيخ الإسلام. هناك قول الثاني، طبعا ابن حجر رحمه الله تعالى الذي أثبت هذه القصة تكلم عنها كلام طويل في فتح الباري، قال كثرة طرقها يدل على أن لهذه القصة أصلا، يعني جاءت من طرق كثيرة. القول الثاني أو الاتجاه الثاني لأصحاب هذا القول الذين أثبتوا القصة أن هذا ليس مما جرى على لسانه صلى الله عليه وسلم، وإنما هو مما ألقي في مسامع المشركين. وهذا الاتجاه قال به ابن حجر رحمه الله في فتح الباري، وأيضا هو ما رجحه العلامة الفقيه محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، حيث قال الذي ألقى هذا الكلام هو الشيطان. قال وإذا كان هو الشيطان فإن ذلك لا يقدح في مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. واستدل الشيخ بقوله تعالى قال ألقى الشيطان في أمنيته، يعني في تلاوته. هذا ما يتعلق بهذين الاتجاهين. ولا شك يعني أن القول الثاني في إثبات هذه القصة قول قوي، وأصحاب القول الأول أيضا يعني اجتهدوا في ذلك. ولكن عندما ننظر مثلا في أن هذا القول قال به سعيد بن جبير أحد التابعين وقتادة والزهري وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وكفى به عالما محققا رحمه الله ممن أثبت هذه القصة، هذا لا يقدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعم بعض الناس، لأن الله عز وجل أبطل هذا الكلام ونسخه كما في قوله تعالى في سورة الحج وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. لعلنا نتوقف عند هذا الموضع ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة بقية المواضع من هذه السيرة النبوية. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، استكمالا لخلاف العلماء في إثبات قصة الغرانيق، يضاف أيضا لمن قال بهذا القول وفي إثبات هذه القصة الشيخ رحمه الله محمد الدوهر كما هو ظاهر في هذه الرسالة، إنه أوردها رحمه الله تعالى مما يدل على أنه رحمه الله يثبت هذه القصة، فيضاف الشيخ شيخ الإسلام محمد الوهاب لبقية العلماء الذين أثبتوا هذه القصة. نعم، الآن الموضع الرابع من هذه المواضع المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها فهما حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسفيه عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بذل عمره وماله وأولاد ولده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. نعم، هذه أو هذا الموضع من المواضع العجيبة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وما يتعلق بعمه أبي طالب الذي ناصر النبي صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وأقر بصحة دينه ولم ينكر ذلك، ومع ذلك لم يدخله ذلك في الإسلام. فاختصار هذا الموضع نقول، والموضع الرابع التأكيد على أهمية البراءة من الشرك والمشركين، فإنه لا يكفي الإقرار بالتوحيد ونصرة الدين في صحة إسلام المرء كما حصل من أبي طالب، فإنه أقر بصحة الدين دين الإسلام وناصر النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك سماه الله مشركا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له كما في قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية نزلت في أبي طالب، فإذا كان هذا في حق أبي طالب وقد ناصر النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بدينه، فهي في حق من أحب الدين ولم ينصره من باب أولى. كما هو الحال في من يدعي الدين، ذكر ذلك الشيخ في هذا الموضع في زمانه، قال: من أهل البصرة والأحساء، إذن هذا هو الموضع الرابع باختصار في الدروس والعبر من قصة أبي طالب، وكيف أن ما كان منه من محبة لدين النبي صلى الله عليه وسلم ونصرة له عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام وسماه الله مشركا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستغفار له. أبو طالب له لامية مشهورة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، لامية عجيبة، أبيات من ضمنها قوله: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطن هذا قول من؟ هذا قول أبي طالب في قصيدته اللامية، قل لقد علموا أن ابننا يعني محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا، ما كذب بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا مكذب برسالته، ولا يعنى بقول الأباطلي يعني السحرة. هذا رد على بعض المشركين الذين اتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ساحر أو كاهن، قال ولا يعنى بقول الأباطلي يعني ليس بساحر كما تزعمون. انظر إلى هذا البيت العجيب في إقرار أبي طالب بصحة الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وبصحة رسالته، وفي أبيات له أخرى يقول ولقد علمت بأن دين محمد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. يعني ترك الدخول في الإسلام لأجل الخوف من ملامة الناس وعتاب الناس، كيف تترك ملة عبد المطلب وكيف وكيف. إذن منعه الدخول في الإسلام هذا الأمر هو الخوف من ملامة الناس وعتاب الناس، فلم يتبرأ من الشرك ولا من المشركين لأجل هذا الأمر، فمع ذلك ولذلك لم يدخل في الإسلام ولم ينفعه إقراره بالدين أو بنصرته للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم في الدخول في الإسلام. نعم. نعيدها مرة أخرى يا شيخ معلي. الموضع الرابع قصة أبي طالب، فمن فهمها ممن حسنا وتأمل إقراره بالتوحيد وحث الناس عليه وتسليح عقول المشركين ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك ومحبته لمن أسلم وخلع الشرك، ثم بدل عمره وماله وأولاده وعشيرته في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني استمر في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات أبو طالب، لم يتغير ولم يتبدل ولم ينثني، مناصر للنبي صلى الله عليه وسلم، وتعرض ما تعرض له من الكلام والأذى من المشركين، ما ترك نصرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات. نعم. ثم صبره على المشقة العظيمة والعداوة البالغة، لكن لأنه لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول. نعم، لم يدخل في الإسلام، أقر بالإسلام لكن لم يدخل في الإسلام ولم يقر بالتوحيد، لم ينقاد إلى التوحيد بترك الشرك والبراءة من المشركين. نعم. لكن لأنه لم يدخل فيه ولم يتبرأ من دينه الأول لم يصل مسلما، مع أنه يعتذر من ذلك بأن فيه مسبة لأبيه عبد المطلب وآل هاشم وغيرنا من مسائله. طبعا قصة أبي طالب أيها الأخوة ذكرها أو ذكر جاء في يعني في أمر أبي طالب حديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع له في التخفيف من العذاب وليس من الخروج من النار، كما جاء في البخاري حديث العباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. العباس يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل نفعته بشيء مع أنه كان يحوطك وينصرك ويغضب لك؟ قال نعم، هو في ضحضاح من نار، يعني قاع النار صلى الله عليه وسلم، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي هذا الحديث فوائد، هذا الحديث فيه فوائد. أولا الرد على الرافضة الذين يزعمون إسلام أبي طالب، هذا من ضلالات الروافض، أنهم يزعمون أن أبا طالب مسلم ومؤمن، ولا يستغرب من الرافضة، فهم حسنوا القبيح وقبحوا الحسن، فتجدهم يحكمون بردة الصحابة إلا نفرا قليلا، وفي المقابل يصححون أو يجعلون أبا طالب مسلما. الثاني فيما يتعلق في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يستشكل البعض كيف نجمع بين هذا وبين قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أليس كذلك؟ إذا نزلت في المشركين فما تنفعهم شفاعة المشركين، كيف نجمع بين هذه الآية وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب؟ الجواب عن هذا من وجهين. الوجه الأول أن الشفاعة المنفية فما تنفعهم شفاعة الشافعين المراد بها إخراج الكفار من النار، المراد بها ماذا؟ إخراج الكفار من النار. أما تخفيف العذاب فليس بمنفي. وهذا القول يشكل عليه قول الله تعالى ولا يخفف عنهم من عذابها، يشكل عليه الآية ولا يخفف عنهم من عذابها. طيب القول الثاني، القول الثاني أنها شفاعة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي تستثنى من قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذا القول هو الأرجح والله أعلم. وفيه أيضا رد على الإباضية الذين ينكرون هذا النوع من الشفاعة. نعم. ثم مع قرابته ونصرته استغفر له رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى عليه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. أبو طالب عندما حضرته الوفاة كان معه أو كان في بيته أو في مجلسه النبي صلى الله عليه وسلم واثنان من المشركين، أبو جهل وعبد الله بن أمية، أبو جهل وعبد الله بن أمية، كما جاء في البخاري. لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أمية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله أحاج لك بها عند الله. فقال أبو جهل وعبد الله بن أمية أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم مات على ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قول الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم قال عز وجل وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه: إن إبراهيم لأواه حليم. نعم. والذي يبين هذا أنه إذا عرف رجل من أهل البصرة أو العشاء بحب الدين وبحب المسلمين مع أنه لم ينصر الدين بيده ولا ماله ولا له من الأعداء ما لأبي طالب، وفهم الواقع من أكثر من يدعي الدين، تبين الهدى من الضلال وعرف سوء الأفهام، والله المستعان. هناك يا شيخ من الذين يدعون محبة الدين ومحبة المسلمين ومع ذلك لم ينصروا هذا الدين لا بيد ولا بمال، وليس لهم من الأعذار ما لأبي طالب، فكيف يصح يأتي أحد ويصحح دين هؤلاء مع أن أبا طالب هو أفضل منهم؟ فإنه أحب الدين وصحح الدين وأقر بصحته وناصر النبي صلى الله عليه وسلم بيده وماله، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام. فغيره ممن أحب الدين ولم يناصر هذا الدين من باب أولى، من باب أولى. نعم. الموضع الخامس قصة الهجرة، وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مرادنا الآن مسألة واحدة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر. نعم. هذه القصة قصة الهجرة، وهذا هو الموضع الخامس من مواضع السيرة التي ذكرها الشيخ، واختصار هذا الموضع هو أن نقول بيان لازم من لوازم الإيمان، بيان لازم من لوازم الإيمان والبراءة من المشركين، وهو وجوب الهجرة، وهو وجوب الهجرة، وأنها من الأعمال الصالحة الداخلة في مسمى الإيمان، وأنها من الأعمال الصالحة الداخلة في مسمى الإيمان، وحصول الوعيد الشديد في من تركها من المؤمنين مع قدرتهم عليها، وحصول الوعيد الشديد في من تركها من المؤمنين مع قدرتهم عليها، مع أنهم لم يخرجوا من الإسلام ولم يزينوا دين المشركين، لقول الصحابة قتلنا إخواننا، لما كان القتال بين المسلمين والمشركين، وكان من ضمن المشركين ممن معهم ممن لم يهاجر، ومع ذلك الصحابة لم يكفروهم بتركهم للهجرة، بل قالوا قتلنا إخواننا. فإذا كان هذا الوعيد في حقهم، يعني في حق هؤلاء الذين لم يهاجروا، فكيف بمن يزين دين المشركين ولا يبغضهم أو يتبرأ منهم؟ فكيف بمن يزين دين المشركين ولا يبغضهم أو يتبرأ منهم؟ هذا باختصار المقصود من هذا الموضع، وهو الموضع الخامس الذي ذكره الشيخ، ونسمعه تفصيلا. نعم. الموضع الخامس قصة الهجرة. الهجرة. نعم. طبعا الهجرة معناها في اللغة الترك، الهجرة في اللغة الترك، ولحظة، واصطلاحا هي الانتقال من بلد أو من بلاد المشركين إلى بلاد المسلمين، أو الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين. هذا قيد مهم يا أخواني في هذا التعريف، الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين. يعني بعض الناس قد يهاجر لكن ليس لأجل الدين، لأجل تجارة، لأجل دراسة، أليس كذلك؟ لكن هو هاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام لأجل الدين، هذا هو معنى الهجرة في الشرع، الهجرة اصطلاحا. وجاء في قوله صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، يعني ترك المعاصي، ترك المنهيات ما نهى الله عنه من المحرمات. ومن المسائل المتعلقة بالهجرة أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة، والأصل في ذلك ما جاء في سنن أبي داود بإسناد صححه الألباني قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذا الحديث ظاهر أن الهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة. طيب ما الجواب على ما جاء في البخاري وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد الولية؟ من يجيب؟ تفضل يا شيخ. أحسنت، بعد فتح مكة، المراد بعد فتح مكة. لماذا لا هجرة من مكة؟ تفضل. لأنها أصبحت دار إسلام، أصبحت دار إسلام بعد فتحها، وسوف تستمر على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى الهجرة من مكة، فالمراد لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح مكة. ثالثا من المسائل المتعلقة بالهجرة أيها الإخوة: حكمها، هل هي واجبة أو مستحبة؟ هذا يعرف بأقسام الناس في الهجرة. فالناس بالنسبة للهجرة ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: الأول من تجب عليهم، وهم الذين قدروا عليها ولا يتمكنون من إظهار الدين، يعني عندهم القدرة على الهجرة ولا يتمكنون من إظهار الدين، فتكون الهجرة في حقهم واجبة، تكون الهجرة في حقهم ماذا؟ واجبة. إظهار الدين أليس بواجب؟ واجب. والقاعدة الفقهية المعروفة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فالهجرة وسيلة إلى إظهار ماذا؟ الدين، وسيلة إلى ماذا؟ إلى إظهار الدين، وما لا يتم الواجب إلا به فواجب. فتكون الهجرة واجبة، لكن في حق من؟ في حق القادر عليها الذي لم يتمكن من إظهار الدين. ثاني من يستحب في حقهم الهجرة، يعني تكون مستحبة في حقهم، وهم القادرون عليها مع تمكنهم من إظهار الدين. يعني يتفقون هؤلاء هذا القسم مع القسم الأول في القدرة، لكن أصحاب القسم الأول لا يتمكنون من إظهار الدين، أما القسم الثاني الذي تكون في حقه مستحبة الهجرة فهم يتمكنون من إظهار الدين. تجده يعيش مثلا في بلاد من بلاد الكفار يستطيع أن يظهر دينه، يصلي، يؤذن للصلاة، يصوم، ويقوم بشعائر الدين، يتمكن من إظهار الدين. فهذا الهجرة في حقه مستحبة، الهجرة في حقه ماذا يا إخوان؟ مستحبة. القسم الثالث من لا هجرة عليهم، يعني لا تجب ولا تستحب عليهم ولا تستحب لهم الهجرة، لا تجب عليهم ولا تستحب لهم الهجرة، وهم العاجزون. العاجزون، إذا قلنا أن الهجرة واجبة فالواجبات كما هي القاعدة الفقهية المشهورة مشروطة بماذا؟ بالقدرة، كما قال الفقهاء لا واجب مع العجز، كما أنه لا محرم مع الضرورة، لا واجب مع العجز كما أنه لا محرم مع الضرورة، هذه قاعدة فقهية معروفة. فالواجبات مشروطة بالقدرة، والأصل في هذه القاعدة قول الله تعالى أحسنت بارك الله فيك، فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا من رحمة الله بعباده، من رحمة الله بعباده، الذي لا يستطيع أن يصلي قائما يصلي جالسا، مع أن القيام مع القدرة ركن من أركان الصلاة، أليس كذلك؟ الذي ليس عنده مال لأداء نسك الحج يسقط عنه الحج لأنه غير قادر، الذي لا يستطيع أن يتوضأ بالماء إما لعجزه أو لفقدانه فإنه يتيمم، وهكذا. فالأمثلة كثيرة على هذه القاعدة العظيمة، لا واجب مع العجز كما أنه لا محرم مع الضرورة، لا محرم مع الضرورة. إذا اضطر الإنسان لأكل الميتة مثلا وهي حرام، إذا لم يأكلها مات وهلك، أنه يجوز له أن يأكل من الميتة وإن كانت محرمة. لماذا؟ لأجل الضرورة. المقصود أن القسم الثالث من أقسام الناس في الهجرة العاجزون عنها، هذه تسقط في حقهم الهجرة، كأن يكون مثلا كبيرا في السن أو مريضا، أو أنه مكره على الإقامة، أو أنه مكره على الإقامة لا يستطيع أن يخرج من هذا البلد، يريد الخروج من هذا البلد لكنه لا يستطيع، إما بتسلط الكفار عليه أو لأن أنظمة البلد تمنعه من الخروج أو غير ذلك من أنواع الإكراه، فهذا أيضا تسقط في حقه الهجرة. طبعا هذه الأقسام الثلاثة موجودة في كتب أهل العلم، وممن ذكرها بشكل واضح جلي الموفق بن قدامة رحمه الله في كتابه المغني. نعم. وفيها من الفوائد والعبر ما لا يعرفه أكثر من قرأها، ولكن مبادل الآن مسألة واحدة من مسائلها، وهي أن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يهاجر من غير شك في الدين وتزيين دين المشركين، ولكن محبة للأهل والمال والوطن، يعني فقط الذي حصل لهم الوعيد الشديد هؤلاء هو أنهم تركوا الهجرة، لم يقع منهم شك في الدين أو زينوا دين المشركين، وإنما تركوا الهجرة محبة للأهل والمال والوطن. نعم. فلما خرجوا إلى بدر، خرجوا إلى بدر يعني غزوة بدر. نعم. من الذي خرج؟ خرجوا يعني خرجوا هؤلاء الذين تركوا الهجرة، خرجوا مع المشركين في غزوة بدر، خرجوا مكرهين ما خرجوا برغبتهم. نعم. فلما خرجوا إلى بدر خرجوا مع المشركين كارهين، فقتل بعضهم بالرمي، والرامي لا يعرف، يعني الرامي من الصحابة لا يعرف أن هذا من المسلمين الذي مع المشركين ممن تركوا الهجرة، الرامي لا يعرفه، لو كان يعرف أنه من إخوانه المسلمين ما رمى ولم يقتله، الرامي لا يعرفه. نعم. فلما سمع الصحابة أن من القتلى فلانا وفلان شق عليهم، يعني فلان وفلان من المسلمين، نعم، شق على الصحابة. نعم. قالوا قتلنا إخواننا، وقالوا قتلنا إخواننا. نعم. فأنزل الله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. هذا القسم الثالث اللي تكلمنا عنه، وهم المستضعفون لا يستطيعون حيلة. نعم. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، الآيات. نعم. فمن تأمل قصتهم وتأمل قول الصحابة قتلنا إخواننا أنه لو بلغهم عنهم كلام في الدين أو كلام في تزيين دين المشركين لم يقولوا قتلنا إخواننا، فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان بقوله من كفر بالله من بعد الإيمان. أن ذلك فإن الله تعالى أعد. نعم. فإن الله تعالى قد بين لهم، فإن الله تعالى قد بين لهم وهم بمكة قبل الهجرة أن ذلك كفر بعد الإيمان. أن ذلك يعني الكلام في الدين أو تزيين دين المشركين. نعم. بقوله من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأبلغ من هذا ما تقدم من كلام الله تعالى بهم، فإن الملائكة تقول لهم فيما كنتم ولم يقولوا كذبتم، مثل ما يقول الله والملائكة للمجاهد الذي يقول جاهدت في سبيلك حتى قتلت، فيقول الله كذبت بل قاتلت ليقال جريء، وكذلك يقولون للعالم والمتصدق كذبت بل تعلمت ليقال عالم وتصدقت ليقال جواد. وأما هؤلاء فلم يكذبوهم بل أجابوهم بقولهم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. ويزيد ذلك إيضاحا للعالم والجاهل الآية التي بعدها، وهي قوله تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والبلدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. فهذا أوضح جدا لأن هؤلاء خرجوا من الوعيد فلم يبقى شبهة. يعني الذين خرجوا من الوعيد من هم يا أخوان؟ الذين تركوا الهجرة عجزا، يعني عاجزون عن الهجرة، خرجوا من الوعيد. أما الذين عندهم القدرة على الهجرة ولم يهاجروا فهؤلاء وقعوا في الوعيد الشديد. نعم. لكن لمن طلب العلم بخلاف من لم يطلب، يعني فلم يبقى شبهة، يعني لم يبقى شبهة يستمسك بها، يعني من لم يوجب الهجرة، ولكن هذه الشبهة لم تبقى في من طلب العلم واستنار بنور العلم، بخلاف من لم يطلبه وليس عنده علم يميز به بين الحق والباطل. هذه من فوائد العلم الشرعي يا أخوان، التمييز بين الحق والباطل والهدى والضلال والحسن والقبيح. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يعني فرقان تميزون به بين الحق والباطل. نعم نعم. بل قال الله فيهم صموا بكم عمي فهم لا يرجعون، ومن فهم كلام الحسن البصير قال ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما مطر بالقلب فصدقته الأعمال. نعم، وهذا كلام عظيم الحسن البصري. يعني بعض الناس تنكر عليه مثلا في ترك بعض الواجبات، تركه للصلاة، ترك صلاة الجماعة، أو في ارتكابه المحرمات، يقول التقوى في القلب. نسمع هذا من بعض الناس، أليس كذلك؟ يقول التقوى في القلب. نقول نعم التقوى في القلب، لكن لابد يكون لها أثر بالأعمال الصالحة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ما قال فقط قلوبكم، هذا صحيح مسلم، قال ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فبرهان الإيمان في القلب هو وجود العمل في الجوارح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهناك ارتباط بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر، بين صلاح الباطن وصلاح الظاهر. ولذلك ترك العمل بالكلية هذا كفر بالله عز وجل، لأن يعني العمل من الإيمان، العمل من الإيمان. فترك العمل بالكلية، ترك جنس العمل كما يذكر بعض أهل العلم، هذا من نواقض الدين، من نواقض الدين. نعم. وذلك أن الله تعالى يقول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. نعم أحسن. إذن هذا هو الموضع الخامس في بيان هذا اللازم العظيم من لوازم الإيمان، وهو وجوب الهجرة والبراءة من المشركين كما مر معنا. نعم. الموضع الثالث قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى. نعم، هذا الموضع نذكره اختصارا، فنقول الموضع السادس أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في صحة إسلام المرء إلا إذا جاء بشروطها ولم يقع في أحد نواقضها. أن قول لا إله إلا الله لا يكفي في صحة إسلام المرء إلا إذا جاء بشروطها ولم يقع في أحد نواقضها من الشرك أو تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم أو تصديق النبوة لمن بعده أو غير ذلك من نواقض كلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله. هذا باختصار الموضع السادس، وهو الموضع الأخير من المواضع التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، ونستمع إلى هذا الموضع بالتفصيل. نعم. الموضع السادس قصة الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سمعها لا يبقى في قلبه مثقال ذرة من شبهة الشياطين الذين يسمون العلماء هم يقولون هذا شرك، لكن نحن لا نحكم عليهم بالشرك لأنهم يقولون لا إله إلا الله، فلا نصفهم بالمشركين، فلا نصفهم بالمشركين. مثال، نعم، المنافق وسمه ولد يا شيخ؟ الولد أبو حسن جزاك الله خير المنافق والمنافقون يقولون لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ هل تنفعهم لا إله إلا الله؟ لا تنفعهم، لأنهم قالوها باللسان وكذبوا بقلوبهم، كذبوا بها بقلوبهم، أليس كذلك؟ يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويجاهدون، ومع ذلك لم يدخلهم ذلك اللسان، بل هم في الدرك الأسفل من النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. هذا مثال. خذ مثال آخر يا أبا حسن والكلام الجميع، عباد القبور المشركون، بعضهم يقول لا إله إلا الله، بل كلهم يقولون لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله، واضح؟ ويذهبون إلى القبر ويقولون يا فلان أرزقني ولدا، ويأتي آخر ويقول يا فلان انصرني على من ظلمني، رد إلي غائبي، وغير ذلك من الدعاء الذي هو من الشرك بالله عز وجل، لأن دعاء غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله هذا إيش؟ هذا هو الشرك، أليس كذلك؟ فهؤلاء يقولون لا إله إلا الله، وهذا يعني من أوجه الفروق بين مشركي زماننا والمشركين الأوائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالمشركون الأوائل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الشيخ رحمه الله في رسالة القواعد الأربع أعرفوا بمعنى لا إله إلا الله من مشركي زماننا، سبحان الله. يعني أبو جهل أبو لهب وعبد الله بن أمية وبقية المشركين أعرف بمعنى لا إله إلا الله من عباد القبور اليوم، لأنه لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ما قالوها، لأنهم يعرفون معناها لا معبود بحق إلا الله، ترك عبادة غير الله عز وجل من الأصنام والأشجار والأحجار والأوثان. لكن هؤلاء الآن اليوم عباد القبور نسأل الله العافية والسلامة، تجد الواحد منهم يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى الميت ويذبح له من دون الله، أو يستغيث به من دون الله، أو ينذر له، أو إلى آخره من العبادات التي لا يجوز أن تكون إلا لله عز وجل. فهذا من الأمثلة في واقعنا المعاصر ممن يقول لا إله إلا الله لكن هذه الكلمة لا تنفعه عند الله عز وجل لأنها وقع فيما يناقضها. نعم. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحهم بأن الموالي ليس معهم من الإسلام شعرا. طبعا تكلمنا قلنا لا إله إلا الله لها شروط، لها شروط، ويدل على ذلك الحسن البصري لما قيل له إن أناسا يقولون لا إله إلا الله، يقولون إن أناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ماذا قال الحسن البصري؟ قال من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. ما فقط هي قول باللسان، لابدها قول باللسان ويصدقه العمل، يكون عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، عالما بمعناها عاملا بماذا؟ بمقتضاها في تحقيق التوحيد وترك الشرك. وأيضا ما جاء عن وهب بن منبه أحد التابعين لما سأله رجل أو ناس فقالوا له أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال بلى، ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان، المفتاح لا بد يكون له أسنان حتى يدخل في الباب الذي يريد أن يفتحه الشخص، ما من مفتاح إلا له أسنان، فإن أتيت، يقول رحمه الله، قال فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. هذا يدل على أن لا إله إلا الله لها شروط لا بد منها، وشروطها جمعها بعض أهل العلم وأوصلوها إلى 7 شروط، ومنهم من زاد شرطا ثامنا وهي مجموعة في قول الناظم: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة والانقياد والقبول لها، هذه 7. وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد ألها. قد يأتي إنسان كما جاء بعضهم يقول يا أخي هذه الشروط 7 وش الدليل عليها؟ ما عليها دليل؟ أنتم يا الوهابية يسمونا كذا، هؤلاء عباد القبور والمبتدعة والمتصوفة يسمونا أهل السنة والجماعة الوهابية، يقول من أين أتيتم بهذه الشروط السبعة؟ بل يتكلمون عن التوحيد، أقسام التوحيد الثلاثة، يقول هذه جاء بها الوهابية وليس لها أصل وليس لها دليل من كتاب السنة. نقول بل لها دليل وعليها دليل من الكتاب والسنة. هذا الدليل سموه العلماء الاستقراء والتتبع، يعني استقراء نصوص الكتاب والسنة وتتبع نصوص الكتاب والسنة، وجدنا أن التوحيد ثلاثة أقسام، ثلاثة أقسام. عندما تقرأ القرآن والسنة تجد أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام بالاستقراء والتتبع. بل في آية واحدة في القرآن جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، هذا رد على هؤلاء. ما هي هذه الآية؟ واحفظوها يا أخواني، آية تتكون من سطرين، أحد يعرفها؟ تفضل شيخ. أحسنت، بارك الله فيك. هذه في سورة إيش؟ جبت الآية، ما هي السورة؟ سورة مريم. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه أبو حسن والكلام للجميع جمعت أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد ماذا؟ الأسماء والصفات. فقول الله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما دليل على إيش؟ توحيد الربوبية. فاعبده واصطبر لعبادته دليل على ماذا؟ توحيد الألوهية، ويسمى توحيد العبادة. هل تعلم له سميا يعني مثيلا، دليل على ماذا؟ توحيد إيش؟ الأسماء والصفات. فجمعت هذه الآية العظيمة أنواع التوحيد الثلاثة، أضف إلى ذلك بقية النصوص في القرآن وفي السنة في الدلالة على هذه الأقسام الثلاثة. أيضا يقال في شروط لا إله إلا الله، العلماء نظروا في نصوص الكتاب والسنة فوجدوا أن لا إله إلا الله لا بد لها من شروط لكي تنفع قائلها، ومن ذلك كما ذكرتكم في قول الناظم علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة والقبول والانقياد لها. العلم بمعناها، العلم بمعناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ لا معبودة، أحسنت، لا معبودة بحق الله. بعض الناس يخطئ يقول معنى لا إله إلا الله لا معبودة إلا الله، لا هذا خطأ، لأن يعني هناك معبودات أخرى تعبد من دون الله، بل لا بد من هذا القيد لا معبودة بحق إلا الله، لأن هذا الخبر المحذوف هذا تقديره، لأن لا النافية لها اسم وخبر، اسمها إله، لا إله، إله هذا الاسم، طيب أين خبرها؟ محذوف، يقدر بقولنا حق، لا معبود حق إلا الله، أو قل لا معبود بحق إلا الله، واضح؟ هذا هو معنى لا إله إلا الله. ودليل لهذا المعنى قول الله تعالى ذلكم الله ربكم له قول الله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ثم الشرط الثاني علم، قال يقين، وضد اليقين ماذا؟ الشك. فالذي يشك عنده شك في ربوبية الله أو ألوهية الله، أو عنده شك في صحة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، عنده شك في وجود الجنة والنار، هذا كافر، لأن من أنواع الردة الشك، من أنواع الردة الشك، فلا بد من هذا الشرط علم ويقين وإخلاص، وهذا إخلاص ضده الشرك. فلا يكفي في صحة الإسلام وفي صحة الاتيان بمقتضى له الله عبادة الله فقط، هذا ما يكفي، لا بد من عبادة الله عز وجل والكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى، وكما قال عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإخلاص ضده الشرك، أن يعني يكون عبادة لله وحده لا شريك له. علم يقين وإخلاص وصدقك الصدق المنافي للكذب، وهذا يخالف المنافقين، يخالف ما عليه المنافقون الذين يقولون لا إله إلا الله قالوها لكن لم يقولوها صدقا من قلوبهم، بل قالوها وهم يكذبون، لم يوافق اللسان ما في قلوبهم. فلا بد من الصدق عند قول لا إله إلا الله، علم ويقين وإخلاص وصدقك مع محبة، محبة لا إله إلا الله، محبة هذه الكلمة، محبة الله عز وجل، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة المؤمنين. هذا قيد مهم في قول لا إله إلا الله. قال والقبول والانقياد، القبول المنافي للرد يقبلها ولا يردها، ثم الانقياد المنافي للترك، فينقاد لما دلت عليه هذه الكلمة من الاتيان بالتوحيد وتحقيقه وترك الشرك، وأيضا الانقياد لما دلت عليه هذه الكلمة العظيمة من فعل الواجبات وترك المحرمات. ثم قال وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أوليها. يقول شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وقد جاء بعض أهل العلم بهذا الشرط والشرط الثامن للتأكيد عليه، وإن كان موجودا في الشروط السبعة السابقة، وهو الكفر بما يعبد من دون الله، كما جاء في الحديث الذي سبق ذكره، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. اليوم يا أخواني فيه أناس يقولون بوحدة الأديان، تعرفون وحدة الأديان؟ ما معنى وحدة الأديان؟ هذه الفكرة الخبيثة الضالة الباطلة، ما معناها الذي ينادي بوحدة الأديان؟ أحسنت، أن أحسنت، بارك الله، التسوية بين دين النصارى واليهود مع دين الإسلام، ويسمونها بالأديان السماوية، أليس كذلك؟ ثم ابتكروا لهذه الفكرة الخبيثة، قالوا من ضمن الأشياء التي ابتكروها وضع مجلد يجمع التوراة والإنجيل والقرآن في مجلد واحد، ولفقوا صلاة سموها بالصلاة الإبراهيمية، سموها بالصلاة إيش؟ الإبراهيمية، وهي صلاة ملفقة من صلاة اليهود والنصارى وصلاة المسلمين، وجمعوا الكنيسة، كنيسة النصارى ومعبد اليهود مع المسجد في مكان واحد، وسموه البيت الإبراهيمي، البيت إيش؟ الإبراهيمي. كل هذا يا أخوان كفر وضلال، نسأل الله العافية والسلامة. تصحيح دين اليهود كفر بالله، تصحيح دين النصارى كفر بالله. نعم نحن مع حوار اليهود والنصارى في دعوتهم للإسلام، نحن مع العدل مع غير المسلمين، لا كما يفهمه بعض التكفيريين وبعض المتشددين، فهموا الولاء والبراء فهما خاطئا في التعدي على غير المسلمين، التعدي عليهم في أنفسهم أو في أعراضهم أو في أموالهم. لا، ديننا دين العدل، ولكن لا يعني ذلك أن نحب الكفار أو نصحح أديان الكفار من يهودية أو نصرانية أو غير ذلك. فلا بد من التوسط يا أخواني في مسألة الولاء والبراء. أهل السنة والجماعة توسطوا بين الغلاة والجفاة، الغلاة التكفيريون والمتشددون الذين اعتدوا على غير المسلمين واستباحوا أعراضهم ودماءهم وأموالهم، والجفاة الذين تساهلوا في الولاء والبراء، ساووا بين الكافر والمسلم، لا فرق عندهم بين اليهود والنصراني وبين المسلم، كلهم إخوة في الإنسانية، يسمون الإخوة الإنسانية، كلام باطل. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يستوي المؤمن مع الكافر ولا البر مع الفاجر، الله عز وجل نفى المساواة. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هؤلاء ميعوا الولاء والبراء وانساقوا وراء هذه الفكرة الخبيثة، وهي ما تسمى بفكرة وحدة الأديان، وهي تناقض ما تقتضيه هذه الكلمة العظيمة وكلمة لا إله إلا الله، ومن شروطها العظيمة كما مر معنا الكفر بما يعبد من دون الله. نعم. وأعظم من ذلك وأكبر تصريحه بأن الموالي ليس معه من الإسلام شعرا، ولكن يقولون لا إله إلا الله وهم بهذه اللفظة أهل الإسلام، يعني جعلوهم مسلمين لأنهم يقولون لا إله إلا الله مع أنهم ليس معهم من الإسلام شعرة، لا يصلون ولم يحققوا التوحيد ولا يصلون ولا ولا، فقط أنهم يقولون لا إله إلا الله قالوا إنهم أهل إسلام. نعم. وحرم الإسلام مالهم ودمهم مع إقرارهم بأنهم تركوا الإسلام كله، ومع علمهم بإنكارهم البحث واستهزائهم بمن أقر به. يعني كل هذه نواقض يا إخواني، نواقض للتوحيد، نواقض للإسلام، نواقض لكلمة التوحيد والإخلاص لا إله إلا الله، الاستهزاء بالدين وإنكار البعث بعد الموت، كيف يسمون مسلمين وهم يقعون في هذه النواقض؟ نعم. واستهزائهم وتقديرهم ديننا، هذا سمعته من أحد الضلال، أذكر في يعني كلام قديم له في بعض وسائل الإعلام، وهو المدعو الكبيسي يقول أنتم أشغلتمونا بالتوحيد، ينتقد أهل السنة وينتقد من كان على منهج السلف الصالح، يقول أشغلتمونا بالتوحيد، يكفي أن الإنسان يقول لا إله الله، يكفي، لا تشغلونا بالتوحيد، أعوذ بالله، هذا ضال مضل. وفيه كثير من هو يسير على طريقته في في في يعني التزهيد في التوحيد، وهذا هو الإرجاء بعينه، هذا هو الإرجاء بعينه، الذين يساوون بين المشركين والموحدين، بل هو أعظم من قول المرجئة، المرجئة يساوون بين الفاسق وبين كامل الإيمان، يقولون أفسق الناس من المسلمين مثل إيمانهم مثل إيمان أبي بكر وعمر، هؤلاء أشد منهم، الآن ساووا بين المشرك الذي لم يدخل في الإسلام ووقع في نواقض للدين مع المسلمين بحجة أنه يقول لا إله إلا الله، نسأل الله العافية والسلام. نعم. واستهزائهم وتفضيلهم دين آبائهم المخالفة لدين النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا كله يصرح هؤلاء الشياطين المردة الجهلة أن البدو أسلموا ولو جرى ذلك كله، لأنهم يقولون لا إله إلا الله، يعني هذه حجتهم أنهم يقولون لا إله إلا الله فجعلوهم مسلمين بمجرد قولهم لا إله إلا الله. نعم. ولازم قولهم أن اليهود أسلموا لأنهم يقولونها، يعني يقولون لا إله الله، بعض اليهود يقول لا إله إلا الله ما عندهم إشكال، اليهود بعض اليهود يقولون لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ ما تنفعهم يا الله، لأنهم كذبوا ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا من الأدلة الصريحة في كفر اليهود والنصارى كما جاء في البخاري، والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. قد استشكل البعض يقول كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة؟ الأمة نوعان، أمة إجابة وأمة الدعوة، فأمة الدعوة يدخل فيها كل من دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين وغير المسلمين، والأدلة في كفر اليهود والنصارى متواترة في الكتاب والسنة، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لتكفير النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح ابن مريم، إلى غير ذلك من الآيات الدالة الصريحة الواضحة الجلية في كفر اليهود والنصارى. نعم. وأيضا كفر هؤلاء أغلظ من كفر اليهود بأضعاف مضاعفة عن البوادي المتصفين بما ذكرنا، وأيضا يضاف إلى ذلك مثل ما ذكرنا قبل قليل، المنافقون يقول لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك هذه كلمة لا تنفعهم ولا تدخلهم في الإسلام، بل هم في الدرك الأسفل من النار إذا ماتوا على هذا النفاق، وهو النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. نعم. والذي يبين ذلك من قصة العدة المرتدين افترقوا في ردتهم. افترقوا في ردتهم يعني وقعوا في نواقض للإسلام مختلفة ومتنوعة. وقعوا في نواقض مختلفة ومتنوعة. نعم. فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنكر شهادة أن محمد رسول الله، أنكر هذه الشهادة، مثل اليهود والنصارى قد يتفقون معنا في وحدانية الله، يتفقون معنا في أشياء، لكنهم كذبوا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كفرة، فهم كفرة بذلك. نعم. فمنهم من كذب النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى عبادة الأوثان وقالوا لو كان نبيا ما مات، ومنهم من ثبت على الشهادتين ولكن أقر بنبوة مسيلمة ظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أشركه بالنبوة. يعني هؤلاء يعني أشد شبهة من الذين قبلهم. الذين قبلهم تركوا الدين لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لو كان نبيا ما مات، هذا من ضلالهم نسأل الله العافية والسلام. وفي هذا عندما قال أبو بكر قال من كان يعبد الله فإن الله حي، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. فالعبادة لله سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت جل في علاه، وأما الموت فقد كتبه الله عز وجل على خلقه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كل نفس ذائقة الموت. الذين هم أشد شبهة من هؤلاء من ثبت على الشهادتين، يعني لم يرتد عن الدين يعني من جهة الشهادتين، لكنه أقر بنبوة مسيلمة الكذاب. فهذا الإقرار لما أقر بنبوة مسيلمة أخرجه من الدين. لماذا؟ لأنه كذب بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولذلك الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم يعني القدر الواجب على جميع المسلمين يعني عوام المسلمين هو الإقرار بأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا ونبي الله صدقا وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. أما تفاصيل سيرته صلى الله عليه وسلم هذه لا تجب على العوام، لا تجب على الناس، يعني لو مات العامي الموحد من المسلمين لا يعرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعرف أبناء أو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقدح ذلك في إسلامه ولا يقدح ذلك في إيمانه. فهناك قدر من الإيمان الواجب بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشهادة النبي صلى الله عليه وسلم وهو أن يقر بأنه رسول الله حقا ونبي الله صدقا وأنه صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين. أما تفاصيل سيرته فهذه لا تجب على عامة الناس. نعم. لأن مسيلمة أقام شهود زور شهدوا له بذلك فصدقهم كثير من الناس، ومع ذلك أجمع العلماء أنهم مرتدون ولو جهلوا ذلك، ومن شك في ردتهم فهو كافر. نعم. فإذا عرفت أن العلماء أجمعوا أن الذين كذبوا ورجعوا إلى عبادة الأوثان وشتموا رسول الله صلى الله عليه وسلم هم من أقر بنبوة مسيلمة في حال واحدة، يعني أنهم جميعا مرتدون في حال واحدة، يعني أنهم جميعا مرتدون. نعم. ولو ثبت على الإسلام كله، ومنهم من أقر بشهادتين وصدق طليحة في دعواه النبوة. من هو طليحة؟ طليحة يا أخواني صحابي، اسمه طليحة ابن خويلد الأسدي، أسلم سنة 90 من الهجرة ثم ارتد وادعى النبوة ثم من الله عليه فأسلم في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحسن إسلامه وقتل في حروب الفرس مع المسلمين. هذا هو طليحة ابن خويلد الأسدي. نعم. ومنهم من صدق على حالة بن كعب الأسود العنسي صاحب صنعاء. نعم، الأسود العنسي ادعى النبوة أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم صاحب صنعاء، أنه خرج في صنعاء في اليمن. نعم. وكل هؤلاء مع العلماء وأنهم سواء، يعني هؤلاء الذين صدقوا بنبوة هؤلاء أنهم مرتدون جميعا، الذي صدق بنبوة مسيلمة أو صدق بنبوة طليحة أو صدق بالعنسي الأسود العنسي، كل هؤلاء وقعوا في الردة. نعم. يعني هذا السلمي وجاءه السلمي كان مع أبي بكر في قتال المرتدين، وطلب من أبي بكر الصديق أن يمده بالسلاح، فأعطاه سلاحا ورواحا كما ذكر الشيخ. قال فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، يعني لم يفرق. يعني هذا الآن يعني الوجه الضلال الذي وقع فيه هذا الرجل، أنه لم يفرق بين المسلم والكافر في أخذ أموالهم. نعم. واستحلال دمائهم. نعم. فاستعرض السلمي المسلم والكافر يأخذ أموالهم، فجحد أبو بكر، يعني استباح أمواله جميعا. واستباحة مال المسلم ما حكمها؟ ليست كفر؟ كفر بالله عز وجل. استحلال دماء المسلمين أو استحلال أموال المسلمين كفر بالله عز وجل. نعم. فجهد أبو بكر جيشا لقتاله، فلما أحس بالجيش قال لأميرهم: أنت أمير أبي بكر وأنا أميره ولم أكفر. قال الأمير: إن كنت صادقا فألق السلاح. فألقاه فبعث به إلى أبي بكر فأمر بتحريكه بالنار وهو حي. نعم، أمر أبو بكر بتحريقه بالنار وهو حي. هذه القصة يا إخواني ذكر بعضها للسير وضعفها بعض المحققين، قصة الفجاء السلمي، وقد استغلها الرافضة في الطعن في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لكن رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه منهاج السنة، قال: الإحراق بالنار عن علي، يعني يقول رحمه الله، يقول: الإحراق بالنار عن علي بن أبي طالب أشهر وأظهر منه عن أبي بكر. لأن الشيخ الإسلام يرد عليه، يرد على الرافضة، قال: فإن كان ما فعله أبو بكر منكرا ففعل علي أنكر منه، وإن كان فعل علي مما لا ينكر مثله على الأئمة فأبو بكر أولى أن لا ينكر عليه. انتهى كلامه رحمه الله. نعم. فإذا كان هذا هو حكم الصحابة في هذا الرجل مع إقراره بأركان الإسلام الخمسة، فما ظنك بمن لم يفر من الإسلام إلا بكلمة واحدة، إلا أن يقول لا إله إلا الله بلسانه مع تصريحه بتكذيب معناها وتصريحه بالبراءة من دين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، ومن كتاب الله تعالى، ويقولون هذا دين الحضر وديننا دين آبائنا، ثم يكون هؤلاء المرضة الجهال أن هؤلاء المسلمون ولو صرحوا بذلك كله إذا قالوا لا إله إلا الله سبحانك هذا بهتان عظيم. نعم. وما أحسن، وما أحسن ما قال واحد من الأوائل لما قدم علينا يعني أشهد أننا كفار، هذا في عهد الشيخ رحمه الله رحمه الله، وأشهد أن لما علم الإسلام الصحيح بدعوة الشيخ رحمه الله للتوحيد والتحديد من ضده، قال أشهد أننا كفار، يعني قبل أن نأتيك ونعرف الإسلام الصحيح. نعم. أشهد أننا كفار، يعني هو وجميع البوالي، وأشهد أن المطوع الذي يسمينا المطوع الذي يسمينا أهل الإسلام أنه كافر، لأنه جعل المشركين مسلمين، لأنه جعل المشركين مسلمين، فقال هذا الرجل الذي جاء من البوادي قال أشهد أنه كافر، يعني كيف يساوي المسلم بالمشرك، كيف يساوي المسلم بالمشرك. نعم. تمام. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم على محمد. أسأل الله عز وجل في ختم هذه الرسالة أن يغفر لنا وأن يغفر لآبائنا وأمهاتنا، كما أسأله جل في علاه أن يغفر لهذا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وأن يجمعنا به وبآبائنا وأمهاتنا في الفردوس الأعلى من الجنة، وأسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء على دعوته للتوحيد وعلى جهاده العظيم في هذه الجزيرة التي عم الخير بسبب دعوته فيها، بل وصل خير هذه الدعوة إلى أرجاء العالم الإسلامي في مشارق الأرض ومغاربها. أسأل الله عز وجل أن يجزيه عنا خير الجزاء، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ هذه البلاد المباركة التي نصرت هذه الدعوة، وأن يوفق ولاة أمرنا لخير العباد والبلاد ولخير الإسلام والمسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأسأله جل في علاه أن يجعل هذا المجلس المبارك من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة، وأن يثقل بهذا المجلس حسناتنا في ذلك اليوم العظيم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.